إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ننتقل إلى المسألة الأخرى التي تكلمنا عنها، ألا وهي مسألة الضبط، ضبطان: ضبط الكتاب وضبط الصدر. بعدما انتهينا من الكلام على العدالة وهو شرط الحديث القويم الصحيح، تكلمنا عن مسألة الضبط وعرفنا الضبط وأنواع الضبط، ثم تكلمنا على جواز الكتابة أو كتابة الأحاديث، وفصلنا القول فيها الأسبوع الماضي. اليوم نكمل في الكلام على مسألة أخرى، وهي رواية الحديث في المعنى، حتى نكون قد وفينا الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتابة، ثم ندخل على كيف عرف علماؤنا ضبط الرواة. إذا كان ضبط الكتاب هو جواز كتابة الأحاديث، هل يجوز كتابة الأحاديث؟ تفضل. صح، احسنت. كتابه الحديث بالمعنى في ثلاث اقوال: المنع مطلقا، اترك الدليل نرى غيرك. القول الثاني: الجواز مطلقا. احسنت. القول الثالث: جواز الكتابه بضوابط. واحد ياتينا بالتدليل على ما قال، دليل المنع مطلقا. صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث، وكانت العلة، طيب، حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. نعم، أيوة، ما في صحيفة استدلوا بحديث في الحج أو في بعد الفتح. دعك من الصحيفة الآن، رتب أدلتك، رتب أدلتك، لأن الصحيفة ممكن تكون خاصة. إيش فيه؟ ما رتب أدلتك. أول دليل استدلوا به وإيش؟ هو لا هو أمر بس. أحسنت، جيد جيد، أحسنت. وقال اكتبوا لأبي شاه، هذه أولا كانت البداية، اكتبوا لأبي شاه، وأمر وأقل الأمر إيش؟ الاستحباب. ثم بعد ذلك لما أنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يكثر من الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثار الكتابة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد، لأن وجه دلالة إن كانت الكتابة ممنوعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول ما علم بكتابته أول مرة أو الثانية، فيمكن أن تمر ويرد الاحتمال ويمر، لكن كثرت كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على ذلك أنهم أنكروا عليه، قالوا تكتب كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر، ينسى كما ينسى البشر، يغضب كما يغضب البشر، ممكن كمان تخرج ما يريد بها الوحي، فراجع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج من ذلك أو من هذا إلا الحق. ثم لا ده احنا ما زلنا في هذه الأدلة والصحيفة، وأيضا صحيفة من؟ عبد الله بن عمرو العاص. حديث أبي هريرة الظاهر جدا، قال ما أعلم أحدا أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان أكتب وكنت لا أكتب. وهذه فيها دلالة على إجماع الصحابة على جواز كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث يقول يجوز أن يكتب بشرط وقيد، يكتب ليحفظ، وبعد ما يحفظ يمحى أو تمحى هذه الكتابة. وقلنا هذا الكلام يعني القول الثاني والقول الأقوى وهو الأسد، وهذه المسألة قد انتهت بعد عصر الرواية، بعد عصر الرواية. يبقى لنا إذا تكلمنا عن رواية الحديث أو كتابة الأحاديث لضبط الكتاب يتعلق بضبط الصدر، مسألة أخرى وهي رواية الحديث بالمعنى. إن كان ضابطا حافظا للأحاديث هل يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى؟ طبعا هذه كما قلنا ليست في عصرنا هذا، في عصرنا هذا سنبين الضابط على رواية الحديث بالمعنى أم لا، هل يصح ويجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا. أيضا أقوال ثلاثة في هذا الباب. الباب الأول المنع مطلقا والتجديد في ذلك، وقالوا لا يجوز أن يروي الراوي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بنفس الألفاظ التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تبنى هذه المسألة وكان أشد الناس تغليظا في هذا الباب هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما قبل أن يغير ولو أن تغير ولو حرفا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا المنوال أحمد بن حنبل وسعيد بن مسيب من التابعين قالوا بذلك، قالوا بالمنع بالرواية بالمعنى. ولذلك كان أحمد بن حنبل من أحفظ الناس وأوثق الناس وأثبت الناس، وكان لا يحدث الناس إلا من كتابه، لأن الحفظ خوان، ممكن الذاكرة تخون الإنسان في بعض الأحاديث، فكان لا يحدث الناس إلا من كتابه وهو أحفظ الناس، فعنده لا يجوز الرواية بالمعنى. ومن روى الحديث بالمعنى فقد وقع في الإثم، بل يخشى عليه بأنه قد دخل في حديث من تعمد الكذب عليه. وكما قلنا بعض الصحابة قالوا بهذا الحديث وأشدهم هو ابن عمر. القول الثاني هو الجواز، يقولون بجواز الرواية بالمعنى، وهذا القول الثاني نضم معه قول ثاني. القول الثاني يقولون بجواز الرواية بالمعنى، وهذا عليه جمهرة من السلف والخلف. كفانا أن نقول عليه كثير من الصحابة كجابر وأبي سعيد وغير هؤلاء من الصحابة، جمهرة من الصحابة وجمهرة من المحدثين، وألمع ما نحتج به البخاري جبل الحفظ، هو الذي يرى في بعض الصحيح كان الحافظ بن حجر يعتذر لبعض الأحاديث للبخاري في الروايات، يقول وهذه الروايات تدل على أنها روايات قد رواها الصحابة بالمعنى، وقد ورد أدلة كثيرة على ذلك، منها أن جابر رضي الله عنه وارضاه قال تصريحا يا بني لا تحسبن أني أحدثك بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما إيش، بما تلفظ به اللفظ الدقيق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين قال له ما منا من أحد يعني من الصحابة إلا وكان يأخذ، يعني يأخذ المعنى ويعي قلبه ويحفظ الفهم أو يفهم بدقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما يريده النبي صلى الله عليه وسلم فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص وتنصيص من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. أما الأولون فاحتجوا على الآخرين بقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذا نص تنصيص على أنه لابد أن يروي الحديث باللفظ لا بالمعنى. هذا الحديث يمكن للآخرين أن يردوا على نفس الحديث، يعني ما يكون حجة لهم، كيف ذلك؟ أحسن ده الرد الثاني، لكن الرد الأول إيش فيها؟ مثل هي كما بس جيد جيد أحسنت، أنت فتحت الباب صح. لا دوعاها لهم، وعاها يعني أتقن في أن يعي قلبه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، لا كما قال الأخ، الإشارة الأخ هو صحيح مالكي. فحفظها، لا بس هذه لا يحفظها إلا بالسماع، ما في مشاكل، ما في مشاكل، بس إيش اللي فيها؟ أنت أحسنت معنا في إيش؟ في التأكيد على قول الأولين، لكن احنا عايزين نرى هل هذه الرواية يمكن ان نرد بها عليه ما؟ لا هو نعم ده الإجابة الثالثة، انا اريد بس في كما احسنت، ما دي الإجابة الثالثة انا خالد الكاف للتشبيه. طيب نعم، هو عندما يقول كما يدل على أنه إيش، يمكن أن يتسامح في بعض العبارة، يمكن أن يتسامح في بعض الألفاظ، أنه قال كما سمعها، والكاف للتمثيل والتشبيه صح ولا لا؟ لا، بأنها تكون هي التي سمعها، وإلا فلما قال كما سمعها فأدها أو فأدى بما سمع، يعني بكل ما سمع، بحذافيره، بكل الباء بكلية بالإلصاق، بكل ما سمع لفظا وإيش ومعنى. لكن لما قال كما فيها دلالة على التسامح في بعض العبارة، فيها دلالة، والتركيز كله على الحفظ، وحفظ المعنى حفظ يدخل تحت الحفظ. فالصحيح الراجح في ذلك هو أن هذا الحديث وإن احتجوا به فيه أيضا يرد عليه بعض الاحتمالات، لا سيما أنه هو نفس الحديث قد جاء من أكثر من طريق بأكثر من لفظ دلالة على أن الصحابة يرون هذا الحديث بالمعنى. والفاصل في النزاع والمسألة القاطعة لهذا الباب هو أن أمثلة رائعة ظهرت في الصحيح وفي غير الصحيح أن الصحابة رووا الأحاديث بالمعنى. من هذا كما بينت أكثر من مرة حديث مهم جدا نضرب به مثلا على أن الصحابة يرون الأحاديث بالمعنى. إيش هو الحديث؟ أيمن أحسنت. حديث بول العربي في المسجد، دخل عربي المسجد فبال في ناحية المسجد فقام الصحابة عليه فقال لا تزرموا لا تقطع عليه بوله، أريق عليه ذنوبا من ماء، في رواية سجل من ماء، وفي رواية في ناحية المسجد، في رواية قام الصحابة ليقتلوه، وفي رواية هم الصحابة به. وهذه الأحاديث كلها جاءت حوالي 13 طريق، 13 طريق جاء في هذا الحديث. كل هذه الطرق لا طريق يساوي الطريق الثاني، كلها بألفاظ مختلفة. ولا يصح أن تقول 13 رجلا أعربيا دخل فبال في المسجد، القصة واحدة وهو أعربي واحد ودخل فبال مرة واحدة في المسجد وامتنع الناس بعدما بين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد ليست لذلك. فمش ممكن تقول أنها تعددت القصة فتعددت الروايات وتعددت الألفاظ، لا، هي قصة واحدة ورواية واحدة فيها 13 طريقا. فهذه الطرق تبين لنا أو اختلاف هذه الألفاظ تبين لنا أن الصحابة استجازوا الرواية بالمعنى، فيكون ضبط الصد المقصود به الأول والأجود والأفضل والأتقن أن يكون كما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بالضبط هو اللفظ، أما إذا أتى بالمعنى فله ذلك. ولذلك العلماء قالوا يجوز الرواية بالمعنى لكن بقيود وشروط، من هذه القيود والشروط عدم تغيير المعنى، يعني يكون عالما باللغة العربية فاهما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم بل دقيق الفهم، لأنهم قالوا لابد أن يكون فقيها لأن لا يستطيع أن يحيل معنى عن معنى إلا أن يكون إيش فقيها، أما الذي ليس بفقيه وجب عليه أن يأتي باللفظ. هذا التدقيق في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذي يحيل المعنى من غير أن يحيل الأحكام أو يضيع الأحكام أو يخلط أو يزيد على النبي صلى الله عليه وسلم يكون فاهما دقيق الفهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نقول واسع العبارة يستطيع أن يستبدل عبارة بعبارة وتكون موازية لها كالمفردات المعروفة في الكلمة الواحدة لها أكثر من معنى، فيكون واسع الاطلاع في اللغة العربية متقنا في هذا الباب وأيضا فاهما لهذه الأحكام الفقهية. أما في هذا في عصور الرواية، أما في عصرنا هذا فنحن نقول لا يصح ولا يجوز للإنسان المصنف، حتى لا أفتح الباب فيموت الكل، لا يجوز للإنسان المصنف أن يأتي بحديث في المعنى، ما يجوز ولا يصح له. وكثير من الرسائل ممكن الحديث تكون بالمعنى، هذا لا يجوز، فلابد أن يغير المعنى، ونقع كثيرا في هذا الباب ويغفر الله لنا. فالصحيح أن أي أحد يصنف لا يجوز له أن يكتب الحديث بالمعنى. لما؟ بيقين الأصل معنى فلابد أن ينقل ينقل. ولذلك حتى في رسالة الماجستير والدكتور بيناقشنا يعني كان بيناقش أخ قبل زميل لنا كتب الآية من حفظه، فلما كتب الآية من حفظه وهم، يعني أتى بلفظ واو، هو البخاري ممكن يأتي بلفظ واو يعني يقول يتسامح عندما تستدل بآية وتستشهد أن يسبق الآية بواو، إن أنت أصلا ما تقصد الإيش القراءة والتلاوة تقصد الاستشهاد، فهو وهم. فهذا الوهم الدكتور وهو يناقشه يعني مسح به الأرض. ها والله هم ما شاء الله ما يتوصوش في هذه المسألة، هي أنت ممكن حرف واحد يضيع ما يجعل لك أي قائمة تقوم. فهو أصالة أخذه يعني نسأل الله العفو والعافية ضيعه، فقال له إياك أن تفعل ذلك مرة ثانية، الآية من الكتاب تأخذ المصحف بين عينيك وتكتب وتنقل من المصحف حتى لا يقع له. ليش؟ لأن تصل إليها بيقين، المسألة منتهية، فلا تعتمد على حفظك في هذا. فهنا عند التصنيف لا يجوز بحال من الأحوال. أما الخطباء والوعاظ وأصحاب التدريس إن كانوا استطاعوا أن يقرأوا من الكتاب أو كان من حفظه، إن استطاع أن يتقن اللفظ فهذا الأجود والأفضل، أما إن أتى بالمعنى جاز له ذلك، أما إذا أتى بالمعنى دون أن يغير حكم من الأحكام جاز له ذلك. هذه المسألة الثالثة، مسألة الرواية بالمعنى. يبقى لنا كيف علماؤنا اختبروا المحدثين حتى يعلموا إتقان الضبط وثبوت الأحاديث عندهم في الصدر وفي الكتاب، ثم ننتقل بعد ذلك على مسائل أخرى في علم الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل في راوي مع الأمثلة الواقعية التطبيقية سنبينها الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.